وبخسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وبخسر الذين قتلوا Yeah. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إنك من الصاغرين قال أنا

كلما دخلت أمة نالت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم وكذلك نجزي الظالمين. أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والبلد الطيب يخرج